بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على السيد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، توقفنا أيها الأحبة في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وأمرت لنا وشيخنا والسامعين أن يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الدنيا وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. نعم. عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب في كتاب التوحيد ليبين أن سب الريح سب لمدبرها، أن سب الريح سب لمدبرها، والمدبر هو الله جل في علاه، لأنها لا تجري الريح إلا بأمر من الله عز وجل، فسبها مخل بالتوحيد، فسبها مخل بالتوحيد. ومقصود المصنف رحمه الله تعالى من هذه الترجمة هو بيان حكم سب الريح، بيان حكم سب الريح، ويدخل في ذلك شتمها ولعنها، ويدخل في ذلك شتمها ولعنها. وربما يتساءل البعض: لماذا عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب بالرغم أنه عقد من قبل كتاب أو باب النهي عن سب الدهر؟ يعني هذا يصلح أن يكون في ذلك الباب، لكن عقد بابا مستقلا وأسماه باب النهي عن سب الريح. لماذا؟ لكثرة من يقع في هذا، لكثرة من يقع في سب الريح، كثير من الناس. وأيضا سيأتي إن شاء الله بيان أن هذا ليس محصور على الريح فقط، أحيانا الجو يقول الجو بارد فيتضجر ويسب البرد أو يسب غيره ونحو ذلك، فهذا أيضا مما يحذر منه. ذكر المصنف رحمه الله عز وجل دليلا واحدا في هذا الباب، وربما أيضا يصلح أن نقول أن مناسبة هذا الباب لما قبله باب ما جاء في اللو. هناك ذكرنا أن من كمال التوحيد الاستسلام للقضاء والقدر، فمناسبة هذا الباب للباب السابق أن هذا السب فيه عدم الرضا بقضاء الله وقدره، عدم الرضا بقضاء الله وقدره، فناسب ذكر هذا الباب بعد باب النهي أو باب ما جاء في اللو. مناسبة ذكر باب النهي عن سب الريح بعد باب ما جاء في اللو أنهما متفقان في عدم الرضا بقضاء الله وقدره، عدم الرضا بقضاء الله وقدره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب دليلا واحدا، قال: عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح. الحديث: أبي هذا من؟ أبي، أحسنت، أبي بن كعب الأنصاري سيد القراء رضي الله عنه وأرضاه، سيد القراء. قال عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح. وسب الريح يقع في عدة صور، إما الشتم أو اللعن أو التضجر منها أو وصفها بما لا يليق، وصفها بما لا يقي بما لا يليق، كأن توصف يقول هذه الريح هوجاء، هذه الريح هوجاء، أو أقوالا ينسبها لها قبيحة، فهذا كله يدخل في سب الريح. سيأتي هذا فيما لو قال الجو حار أو الجو بارد، فإن سب ذلك فإنه يدخل في هذا الباب. لكن لو وصفها بالحرارة أو بالبرودة، لو وصفها بالحرارة أو البرودة، فإن كان وصفا مجردا فلا بأس به، كان يقول الجو في هذا اليوم حار، أو سيكون الجو بمشيئة الله في الغد حار، أو كان الجو بالأمس حارا، من باب الوصف فقط، فهذا بإذن الله لا شيء فيه. وأما إذا كان من باب التضجر، هذا الجو حار أو نحو ذلك، فقد كان السلف يستغفرون الله عز وجل عن هذا القول ويكفرون. يعني بعضهم كان إذا قال الجو حار استغفر الله عز وجل وتاب إليه. لماذا؟ لأنه يدل هذا على عدم الرضا التام بقضاء الله وقدره. قلنا هذا وصف مجرد ما في بأس، إحنا قلنا إذا كان وصف مجرد هذا لا بأس به. أنت الحين عطنا واحدة منها، متضجر ولا غير متضجر؟ إذا كان متضجر فهذا فيه عدم الرضا. أي، وإذا كان أنه يصف أن الجو حار فنقول هذا الوصف المجرد لا بأس به، يبين. يعني بعض مثلا يقول لأبنائه اتقوا البرد فإن البرد شديد، البسوا شيء، كما كان عمر رضي الله عنه يبين لأصحابه، للصحابة لما اتجهوا إلى الشام قال: إنكم تأتون عدوا دخوله سريع وخروجه بطيء، أو كلمة نحوها يقصد به البرد، فهذا ما في بأس، يعني من باب الوصف ونحو ذلك ما في بأس. قال: لا تسب الريح. فهنا النهي يقتضي ماذا؟ التحريم، فيحرم سب الريح لما فيه من الاعتراض على قضاء الله وقدره. ثم وجه الله عز وجل وأرشد، أو أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما ينبغي أن يقوله الإنسان في حال وجود مثل هذه الأمور: الريح المزعجة أو الهالكة أو المدمرة، كما حدث قبل يومين ولا في بعض المناطق، منهم من تضرر في سكنه، ومنهم من تضرر في سيارته وأمواله ومحلاتهم ونحو ذلك. فنقول عليه بنهج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها. يعني هذا يدل على أن في الريح خير، صحيح؟ نعم، يكون فيها خير. مثل ماذا؟ نعم، نعم، لواقح الأشجار، نزول الأمطار، تسير السفن، أحسنت، نظافة الأماكن، تنظيف الأماكن، جرب المجرب الهواء يأخذ الحشرات ويأخذ. نعم نعم، أحسنت. حتى في بعض الميكروبات والجراثيم ما تنتقل إلا بهذا، بالريح، وهذه من نعمة الله عز وجل، وتلطيف الجو، تغيير الجو. نعم، وفي أمر عظيم، ها؟ آية عذاب، الله يفتح علينا وعليه، يرسله الله عز وجل عذابا إلى بعض الأمم أو الأقوام، تكون عذابا وهي جند من جند الله عز وجل. قال: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها. وهذا أيضا فيه إثبات أنها متضمنة لشر، كما يحدث في الهدم ونحو ذلك بسبب هذه الرياح، وشر ما أمرت به. وأيضا فيه إثبات أن هذه الرياح مأمورة، فيها إثبات أن هذه الرياح مأمورة، فالله عز وجل هو المدبر، هو المدبر لها. قال: صححه الترمذي، وأيضا رواه أيضا النسائي رحمه الله تعالى، واختلف في وصله ووقفه، اختلف في وصله ووقفه، قيل أنه موقوف على أبي، وقيل أنه موصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصله ورفعه. كيف؟ كيف؟ لا، ما له علاقة هذا، لكنه يخاف من الريح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف من السحب، إذا أقبلت كانت تقول عائشة: يتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل ويخرج ويقبل ويدبر، فإذا أمطرت سري عنه صلى الله عليه وسلم. عندكم صححه الألباني؟ إيه، ما في بأس، والحديث ما في بأس، صححه الترمذي، والترمذي متقدم، والترمذي الترمذي رحمه الله على نهج السلف، على نهج المتقدمين من أهل الحديث، والألباني على نهج المتأخرين، وإن كان هذا التقسيم فيه نظر، تقسيم أهل الحديث متقدمين ومتأخرين، لكنهم اختلفوا في نهجهم في التصحيح والتضعيف. هؤلاء جعلوا سلم ورواتب، إذا قيدت الأسانيد بها صح عندهم الحديث، فإذا اختل ضعف عندهم الحديث، يعني عندهم واحد زائد واحد يساوي اثنين، هذا المتأخرين. وأما المتقدمين لا، يتتبعون كل راوي على حدة، وسماعه من شيخه، ملاقاته وسماعه ونحو ذلك. نعم، قال: فيه مسائل، فيه مسائل: الأولى أن المعسر الدين، الثانية الإرشاد بجلد النافع إلى رأي السائل ما يكره، الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة، الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. فلا بد من الإنسان أن يؤمن بقضاء الله وقدره، فإذا سب الريح فإن هذا يدل على ضعف إيمانه، لأنه أضاف الشر إلى غير مقدره، الله عز وجل هو المقدر، فلا بد أن يؤمن بأن الله عز وجل أمرها وهو المدبر لها. نكتفي بهذا، هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.